شوفوا مين هو اللي بيقتحم العقبة؟ اللي بيقتحم العقبة هو اللي بيصير عنده موجود عنده حب الذات والشح، يقابله نازع الخير والرحمة الموجودات. إذا تغلب نازع الخير والرحمة على، شوف مش بيزيل قاعد حب الذات والشح، الشح بيظل موجود في نفس البشرية مش هيك؟ شح بس على درجات. احنا بنقبل منك انك تمسك ايدك هيك، لانه اذا ما مسكتهاش برضه مشكلة مش هيك؟ ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط، يعني انتبهت كيف؟ الوسطية، فبضل في شح مطلوب بدرجة، بس ما يتعدى الشح الحدود، وحب الذات ما يتعدى الحدود. طيب الان في عندك نوازع خالقها الله سبحانه وتعالى من اجل ان الانسان يكون خليفة وبناء حضارات وتفاصيل، ايش النوازع؟ عندي حب الذات والشح، وعندي لحظة الرحمة، والرحمة وبالذات في الإنسان، ثم نوازع الخير. إذا تغلب عندك هذا النازع على هذا، معناته أنت اقتحمت العقبة، معناته اقتحمت العقبة. هاي بداية الطريق، معناته اقتحمت العقبة. وممكن تنوجد في المسلم والكافر هذا اقتحام العقبة. أوضح، أنتوا ما لاحظتوا في الاشي اللي شرحناه واخرنا قضية فك رقبة، ما لاحظتوا انه هو قال فك رقبة او اطعام في يوم ذي مسغبة. اول شيء جاب لك يوم مجاعة، وقلنا انه المسغبة مجاعة عامة، مش مجاعة بس، مجاعة عامة، ما هي اصلا مجاعة بتكون عامة مش هيك؟ مسغبة، سغبة مش هيك؟ وسغبان. وقلنا الناس اما اذا بتروح هيك شبعان للاخر هناك شبعان، وللاخر من هون ايش؟ سغبان يعني. وكل ما حوله ايش؟ تصوروا ليش قال يوم في يوم ذي مسغبة؟ لانه بده يتكلم الان عن نوازع هاي وصراعها. طب لما يكون في يوم ذي مسغبة مش بيبدأ الانسان يكون شحيح؟ قلنا بده يكون شحيح. شو قابلها الان؟ او اطعام في يوم ذي مسغبة يتيما. واليتيم لانه صغير من رق له ولا من رقلوش؟ في قلب ما برقش للطفل الصغير وفاقد النصير اليتيم، مش بس هيك، وفي نوع من القرابة، مش زي ما قال بعض المفسرين انه مقربة هون بمعنى قرابة النسب، لا ذو مقربة يعني اي نوع من انواع القرب. ليش؟ لانه انت وانت بتعطف لما يكون قريب، لما يكون تحت عينك، لما تكون شايفه، لانه هذا اليتيم اللي وبعيد في امريكا بتشعر فيه يعني، لا تشوفه. ما بتلاحظوا لما بيجيبوا في الصور في الفضائيات تتعاطفوا اكتر؟ مش يجيبوا خبر هيك قتل 20، ما يقتل 20، بس اذا جابوا لك صورة واحد مقتول بها كافي. بشكل ذا مقربة، تصوروا صار في نزاع هون بين قضيتين، يوم ذي مسغبة معناته انا بدي ايش؟ كل الناس بتصير شحيحة، لانه هذه الدعوة لايش؟ لانه جاب لك جو ايش؟ انت بتتمسك فيه وقتها باللي معك، لانه اشي خطير، جو مجاعة عامة قربت باللي معك. طيب شو قابلها؟ قابلها تصوروا يتيم فاقد ذا مقربة، او يتيم ذا مقربة يعني في نوع من القرب، جيران، نسب، ابن زميلك اللي توفى، تفاصيل طويلة، يعني دوائر الخير. اذا انتصرت دوائر الخير خلصنا، هيا اقتحمت. واذا اجا قال او هيك اعطاك صورة تانية، لاحظوها، في عندي مسغبة، يتيما ذا مقربة او مسكينا ذا متربة. وسبق قلنا شو هو المسكين اصلا والفرق بين مسكين وفقير. قلنا اثنين فقراء، لكن الفقير اللي شدد حاله متماسك من الداخل هذا ما له مسكين، لكن اللي انكسر من جوا، فقره كسره، بتظهر عليه المسكنة، تظهر عليه المسكنة وسكون الحال، هذا اي واحد برقله. اما اللي مرات فقير بتلاقي شايف حاله يعني قلبك ما برقله ولا شيء اصلا ومش هيك، لكن مسكين انكسر. طيب وذا متربة ايش يعني؟ ذا متربة على البلاطة يعني، لانه كانه التصق بالتراب وعلى فكرة هنا نميز في اللغة العربية بين شغلتين، ترب وأترب. ترب وأترب، ترب افتقر وأصبح على البلاطة ترب، وأما أترب اغتنى فصار عنده مال بكثرة التراب. كمان مرة، إذا نفرق بين ترب وأترب. ترب يعني افتقر وعلى البلاطة وصار على الترابة. ما هو زمان ما كانوش يبلطوا على التراب، احنا عشان في عنا بلاط صرنا نقول على البلاطة. زمان كانوا على التراب كله. طيب، فترب فيها معنى ايش؟ فقر شديد شديد. واترب اغتنى صار مع مال كالتراب، مال كالتراب. فهون اذا ترب وليس اترب. طيب الان، او مسكينا ذا متربة. طب المسكين ذا متربة بترك له ولا بتركلوش؟ اي واحد برق له. وفي مزغبة بصير عندك النازعين. نازع ايش؟ نازع ايش؟ نازع في مزغبة بدي حافظ على اللي معي، ونازع الرحمة. فاذا تغلب نازع الرحمة والخير معناتك اقتحمت العقبة.